بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدرس الثالث من المتماثلين والمتشانسين والمتقاربين والمتباعدين، الإضغام الصغير الجائز من المتجانسين والمتقاربين وهو المختلف فيه. هذا الإضغام منحصر في ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام بل وهل وحروف قربت مخارجها والنون الساكنة والتنوين، وتقدم الكلام عليهما لأن الناظم قدمهما. فذال إذ تضغم بخلف في حروف الصفير وهي الزاي والصاد والسين، وفي حروف تجد نحو إذ زينا وإذ صرفنا وإذ سمعتموه وإذ جعل وإذ دخلت وإذ تبرأ. فأدغمها في ستة أبو عمرو وهشام عن ابن عامر، وأدغمها فيها كذلك الكسائي وخلاد إلا في الجيم فأظهرا عندها، وأدغمها في التاء والذال حمزة وخلف، وأظهرها عند الستة الحرميون ويعقوب وعاصم، وأظهرها ابن ذكوان في الخمسة غير الدال واختلف عنه في الدال. ودال قد تضغم بخلف في ثمانية أحرف وهي الجيم والذال والضاد والصاد والضاء والشين وحروف الصفير، نحو قد جاءكم قد ذرأنا وقد ذرأنا وقد ضلوا وفقد ظلم نفسه وقد شغفها ولقد زينا ولقد صرفنا وقد سألها. فأدغمها فيهن أبو عمرو وأهل الشفاء الذين هم حمزة والكسائي وخلف، وأدغمها فيهن هشام بخلف عنه في لقد ظلمك في صاد، وأدغمها ابن ذكوان في الذال والضاد والضاء وبخلف عنه في الزاي، وأدغمها ورش في الضاد والضاء، وأظهرها الباقون وهم أبو جعفر وقالون وابن كثير ويعقوب وعاصم. وتاء التانيث تضغم بخلف في ستة أحرف وهي الثاء والجيم والضاء وحروف الصفير، نحو بعد الثمود كما بعد الثمود ونضجت جلودهم. في هذه الكلمة نضجت جلودهم ننطق بثلاث جيمات، الجيم الأول الجيم العادي وغير مضغم، والتاء تضغم في الجيم بعدها، ومعلوم أن المضغم ينطق في حال إضغامه بحرف واحد مشدد اللي هو الحرف الأخير. فنضجت جلودهم تنطق بالجيم الأولى مفتوحة وبالثانية مثقلة أي مشددة، وتختفي التاء. وكان الظالمة وخبز زدناهم ولهدم الصوامع وأنبت السبع سنابل، فأضغمها في الستة أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأضغمها فيهن خلف إلا في الثاء فأظهر عندها، وأضغمها ابن عامر في الصاد والضاء، وأضغمها هشام في الثاء وله الوجهان في حروف سجز، واختلف عنه في له الدمت صوامع في سورة الحج من طريق الحلواني، وأظهرها ابن ذكوان عند حروف سجز إلا في قوله تعالى أنبتت سبع سنابل في البقرة فأظهرها الصوري وأضغمها الأخفش، واختلف عنه في الثاء فأظهرها الصوري وأضغمها الأخفش كذلك. وذكر الشاطبي الخلاف عنه في له الدمت صوامع في الحج، وتعاقبه ابن الجزري بقوله ولا نعرف خلافا عنه في إظهارها من هذه الطرق، انتهى. وطرق الشاطبي من هذه الطرق فلا يقرأ له منها إذن إلا بالإظهار كما بين العلماء. وقرأ الباقون بإظهارها عند الستة وهم أبو جعفر وقالون والأصبهاني عمرش وابن كثير ويعقوب وعاصم. ولام بل وهل سبق الكلام عليها في اللام الساكنة، وهي هنا في الإضغام الصغير، الإضغام الصغير الجائز. فلام هل وبل تضغم بخلف في ثمانية أحرف، وهي التاء والثاء والزاي والسين والضاد والطاء والضاء والنون. تختص بل بخمسة منها، وهي الزاي والسين والضاد والطاء والضاء، وتختص هل بالثاء فقط، ويشتركان في التاء والنون. أضغم اللام في الثمانية الكسائي، ووافقه حمزة في التاء والثاء والسين، واختلف عنه أي عن حمزة في بل طبع الله في النساء، والمشهور له الإظهار. ووافقه هشام عن ابن عامر في غير الضاد والنون، فأظهر عندهما وأضغم في الستة الباقية بخلف، والراجح له الإضغام إلا في أم هل تستوي في الرعد، فالأكثر على الإظهار عنه، والوجهان صحيحان. ووافقه أبو عمرو في هل ترى في الملك والحاقة لا غير، وأظهر اللام منهما عند الأحرف الثمانية الباقون، وهم الحرميون ويعقوب وابن ذكوان وعاصم وخلف. وهذه أمثلتها: هل تنقمون، هل نحن، هل ثوب، بل تأتيهم، بل زين، بل ضلوا، بل سولت، بل طبع، بل ظننتم، بل نتبع. وأما الحروف التي قربت مخارجها فهي 17 حرفا. الأول الباء الساكنة عند الفاء وتضغم بخلف في خمسة مواضع، أو يغلب فسوف في النساء، وإن تعجب فعجب في الرعد، قال اذهب فمن في الإسراء، قال فاذهب فإن لك في طه، ومن لم يتب فأولئك في الحجرات. أضغمها فيها أبو عمرو والكسائي، ووافقهما هشام وخلاد بخلف عنهما، والجمهور عن هشام بالإظهار وعن خلاد بالعكس، وروي إضغامها أيضا عن ابن ذكوان. والحرف الثاني باء يعذب من يشاء في البقرة، أضغمها في الميم من قرأ بالجزم إلا ورشا، وهم أبو عمرو والكسائي وخلف بلا خلاف، وقالون وابن كثير وحمسة بخلف، والوجهان عنهم صحيحان. وأظهرها ما قرأ بالرفع، وهم أبو جعفر ويعقوب وابن عامر وعاصم، ومن الجازمين ورش. الحرف الثالث الباء باء اركب معنا في هود، أضغمها في الميم أبو عمرو والكسائي ويعقوب، ووافقهم قالون وابن كثير وعاصم وخلاد بخلف عنهم، والباقون بالإظهار، وهم أبو جعفر وورش وابن عامر وخلف عن حمزة ولنفسه، وروي الإظهار أيضا عن يعقوب. الحرف الرابع الفاء فاء يخسف بهم في سبأ، أضغمها الكسائي وحده وأظهرها الباقون، وقرأ الكسائي وحمزة وخلف بالياء يخسف بهم، وغيرهم بالنون نخسف. والخامس الراء، الراء الساكنة عند اللام نحو يغفر لكم، أضغمها السوسي عن أبي عمرو وأضغمها الدوري عنه في وجه الإضغام الكبير وبخلف في وجه الإظهار، وأظهرها الباقون. الحرف السادس اللام، أي اللام الساكنة، هي تضغم بخلف في الذال في قوله تعالى ومن يفعل ذلك حيث وقع، نحو ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهكذا. أضغمها أبو الحارث عن الكسائي وأظهرها الباقون. الحرف السابع الدال، وتضغم بخلف في الثاء في موضعين في آل عمران، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. أضغمها أبو عمرو وابن عامر والإخوة حمزة والكسائي وخلف، وأظهرها الباقون. الحرف الثامن الثاء عند الذال في موضع واحد، وهو يلهث ذلك في الأعراف، أضغمه البصريان أبو عمرو، ويعقوب وابن ذكوان والإخوة وأظهرها الباقون بخلف عنهم، وهم الحرميون وأبو الحرميون معروفين اللي هما أبو جعفر ونافع وابن كثير، وكذلك عاصم من الكوفيين وهشام، فقد صح الإضغام فيه للجميع وكذلك الإظهار للحرميين وعاصم وهشام. الحرف التاسع والذال عند التاء في باب الاتخاذ، نحو اتخذتم وأخذتم وما جاء منه، أظهرها ابن كثير وحفص، وأظهرها رويس بخلف عنه وأضغمها الباقون. الحرف العاشر الذال عند التاء في فنبذتها، أضغمها أبو عمرو والإخوة وهشام بخلف عنه وأظهرها الباقون. الحرف الحادي عشر الذال عند التاء في عذت بربي في غافر والدخان، أضغمها أيضا أبو عمرو وأبو جعفر والإخوة وهشام بخلف عنه أيضا وأظهرها الباقون. الحرف الثاني عشر الثاء وتضغم بخلف في التاء في لبثت كيف جاء، أي سواء كان بتاء المتكلم أو المخاطب أو بالإفراد أو الجمع، أضغمها أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأظهرها الباقون. الحرف الثالث عشر الثاء في التاء في أورثتموها في الأعراف والزخرف، أضغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام، وعني بإخوان كذلك تضغم بخلف وأظهرها الباقون. والرابع عشر الدال تضغم بخلف في الذال من كاف ها يا عين صاد ذكر في مريم، أضغمها أبو عمرو وابن عامر والإخوة وأظهرها الباقون. الحرف الخامس عشر النون في الواو من ياسين والقرآن في سورة ياسين، أضغمها يعقوب والكسائي وخلف وهشام، واختلف فيه عن نافع وعاصم والبزي وابن ذكوان وأظهرها الباقون، وهم أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة وقنبل. الحرف السادس عشر النون في الواو من نون والقلم، أضغمها يعقوب والكسائي وخلف وهشام، واختلف عن ورش وعاصم والبزي وابن ذكوان وأظهرها الباقون، وهم أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة وقالون وقنبل. الحرف السابع عشر النون في الميم تضغم بخلف في قوله تعالى طاسين ميم في أول الشعراء والقصص، أظهرها أبو جعفر وحمزة وأضغمها الباقون. ومذهب أبي جعفر السكت على كل حرف من حروف الفواتح، وذلك يوجب الإظهار. انتهى. وحكم المطلق من الأربعة، أعني من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، الإظهار وجوبا وسبقت الأمثلة. وقبل أن ننتقل إلى الباب الثاني اللي هو المد المدود في القرآن الكريم، ننبه على أن هذا الباب اللي هو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، هذا الباب ينبغي أن يعطى له المزيد من المراجعة والمدارسة والاعتناء، لأن الأحكام فيه كثيرة ومتشعبة ومهمة في نفس الوقت، سواء لمن كان على قراءة واحدة ويجمع بين القراءات. ونرى بعض الشراح يقتصر في شراح هذا النص يقتصر على قراءة واحدة مثل أو رواية حتى مثل رواية حفص، ويأتي بعض الأحكام ولا يأتي بكثير منها، وهذا قد يكون في قصور، لأن النص كما ترون مع قلته فيه بركة، وهو صالح لأن يبسط فيه في جميع القراءات، قراءة العشر سواء كانت حتى من طريقة طيبة أو من طريقة شاطبية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.